والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تكلمنا على تفسير بعض الآيات الواردة في سورة النور، منها قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبينا مكانة المساجد وما ينبغي أن تكون عليه من العناية والاحترام والتقدير والاشتغال فيها بجلائل الأعمال من صلاة وذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم العلم. وقوله جل وعلا: ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله جل وعلا. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا كقوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: ويذكر في اسمه. قال ابن عباس: يعني فيها يتلى كتابه وهو القرآن، فذكر اسم الله تعالى يشمل كل ذكر لله جل وعلا من صلاة وتلاوة للقرآن وتسبيح وتهليل وتكبير واستغفار، لأن هذه العبادات كلها مشتملة على ذكر الله ومقصود بها وجه الله جل وعلا. وقوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في البكرات والعشيات. البكرات يعني الفجر، والعشيات يعني آخر النهار وأوائل الليل. قال: الآصال جمع أصيل، وهو آخر النهار يبدأ من العصر. قال ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة، أو هو الصلاة، لأن معنى الصلاة في اللغة الدعاء. وورد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالغدو صلاة الغداة وبالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. وكذا قال الحسن والضحاك. وهذا تنبيه هام جدا إلى هاتين الصلاتين، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالبردين الفجر والعصر. وقال: من استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فليفعل. وهي الوقت الذي تحصل فيه المناوبة بين الملائكة، استلام النوبة في المراقبة علينا. فيسألهم الله كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي، فيخبرون بما شاهدوا، إما أن يقولوا أتيناهم وهم يصلون يعني الفجر، تركناهم وهم يصلون يعني العصر، وكذلك النوبة الثانية يقولون أتيناهم وهم يصلون يعني العصر، وتركناهم وهم يصلون يعني الفجر. فهذا حال أهل السعادة، والذين لا يصلون في هذه الأوقات يؤخرون الصلاة، يخبرون بما شاهدوا وسجلوا على هؤلاء الناس. فالله تعالى امتدح أولئك الرجال الذين يسبحون بالغدو والآصال، يسبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال. فهؤلاء الرجال من صفاتهم عدم تضييع هاتين الصلاتين، وقوله رجال إشعار بالهمم العالية التي ينبغي أن يتصف بها الرجل، وكلمة رجل تعني شيء، تعني اكتمال الرجولة فيه، والرجولة تعني أن الإنسان يكون محتاطا لأمره كله بحيث لا يفوته شيء من الخير. وإذا أراد الناس أن يمدحوا إنسانا قالوا هذا رجل، أو قالوا هذا سفيه، أو هذا ليس برجل، فشتان بينهما. فالله تعالى امتدح هؤلاء الذين يسبحون بالغدو والعصب بأنهم رجال، رجال. يقول ابن كثير إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه، ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، أي أن المرأة كونها تصلي في منزلها أفضل، لأنها أبعد عن أنظار الرجال والانشغال بها او انشغالها لما يلهيها عن عبادتها، لما رواه ابو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. يعني أنه كلما تحقق للمرأة الخصوصية التامة في منزلها فهو أفضل لها في العبادة، لعدم وجود المشاغل بها أو لها، فكلما كانت أستر عن الأنظار كان هذا أفضل. كونها تصلي في الغرفة الخاصة بها أفضل من أن تصلي في وسط البيت، وكونها تصلي في البيت في أي مكان منه أفضل من أن تصلي في المسجد، وهذا لأنه يبعد عنها أنظار الرجال. قال الإمام أحمد حدثني يحيى بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن، وقعر البيت يعني المكان المنزوي المختفي من البيت الذي لا يطلع عليه. وجاء عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. وهذا تنبيه أهم للنساء، ينبغي أن يبلغ النساء بهذا، كل إنسان يخبر أهله بهذا الأمر، لأن صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سوف تمر بعدد من الشوارع، أما المسجد الذي في حيها فهو تمر بشارع واحد أو شارعين فقط، فهو أقل تعرض للرجال. هذا في المقارنة بين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد القريب من بيتها. المسألة الثانية، صلاتها في مسجد الحي وصلاتها في بيتها أفضل منه، فكونها تصلي في البيت أفضل من تذهب للمسجد الذي بجوارها وقربها، وصلاتها في الغرفة الخاصة بها أفضل من أن تصلي في وسط الدار التي يمر بها وربما يمر بها أحد. فكلما كانت المرأة بعيدة عن الأنظار كان ذلك أكثر لها أجرا. وربما يسأل بعضكم يقول نحن أتينا من بلاد بعيدة نريد نساؤنا يريدنا الصلاة في الحرم، أي ذلك أفضل، أن تصلي في الحرم أو تصلي في الفندق؟ نقول تصلي في الفندق أفضل من أن تصلي في الحرم، تصلي منفردة وحدها في الفندق أفضل من أن تأتي تصلي مع الرجال في المسجد الحرام مع جماعة. هذا في حق النساء. وأما الرجال فقد تكلمنا عنهم في الدرس الماضي، قلنا أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة، وهم المعنيون بقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فلا يقول الرجل أنا أصلي في البيت وأترك صلاة الجماعة، فيقال له هذا العمل محرم وأنت بهذا عاصي ومعرض للعقاب. يقول عبد الله بن سويد عن عمته يقول فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى. يعني أنها خصصت مكانا بعيدا عن أنظار في آخر البيت الذي لا يتطرق إليها أحد، وخصصته لصلاتها بحيث لا يطلع، واستمرت على المواظبة على الصلاة فيه وتركت الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يجوز للمرأة شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري ومسلم ولأحمد وأبي داود وبيوتهن خير لهن، وفي رواية وليخرجن وهن تفيلات أي لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلسعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذه الأحاديث كلها تبين جواز خروج المرأة للصلاة في المسجد، لكن عدم خروجها أفضل. وإذا خرجت فإن خروجها له شروط. الشرط الأول أن تبتعد عن الزينة، فلا يظهر شيء من زينتها، لا بشرتها ولا ملابسها ولا رائحتها. فملابسها تكون ساترة لجميع البدن، لا يبين منه يد ولا وجه ولا قدم، وأن تكون هذه الملابس واسعة ليست ضيقة ولا شفافة. وأيضا أن لا تكون مزركشة أو ذات ألوان تلفت أنظار الرجال بمتابعتها بأنظارها، وأن لا تمس شيئا من الطيب. فهذه كلها لا بد منها عندما تريد أن تخرج المرأة، سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وهذا خطر عظيم، وما نشاهده أيضا من كثرة النساء الكاشفات لوجوههن يأتين هنا إلى بيت الله، فإن هذا عمل محرم ولا يجوز لا للمرأة ولا لوليها. فلا يجوز للولي أن يأذن لامرأته أن تخرج من منزلها كاشفة وجهها، لأنه هو أحكم الزينة وهو مجمع الزينة وهو أكمل الزينة. والله تعالى أمر بإخفائها إلا عن المحارم، والتي تخرج للشارع أو للحرم فالذين يحيطون بها ليسوا محارمها، وإنما هم أجانب، وهي جاءت للعبادة فلا ترتكب إثما وهي تريد أجرا. فلينتبه لهذا ولي كل امرأة ولينبهها على هذا. عائشة رضي الله تعالى عنها في زمنها أحست أن فيه شيء من التقصير من بعض النساء، ربما رأت في الشهر واحدة قد بدا قدمها وأطراف أصابعها، فتقول لو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال لمنع النساء من الخروج للمساجد. وهم من الخروج للشارع للخروج للمساجد ما تقدر تصلي. وهذا تنبيه إلى ما يتبجح به بعض دعاة الفساد والإفساد لإخراج المرأة من حصنها وخوطها مع الرجال في العمل والندوات ونحوها، مما يراد منه أولا وآخرا فساد المجتمع كما فسد غيره. فلينتبه العقلاء لهذا وليحافظوا على نسائهم وعوراتهم عن أن تمتهن وتدنس. يقول ابن كثير في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال هذا كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وفي قوله تعالى أرجو من الأخوان اللي معهم جوالا أن يغلقوها. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول الله تعالى لا تشغلكم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربكم جل وعلا الذي هو خالقكم ورازقكم. والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باقي، ولهذا قالت شأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعة الله تعالى ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. يقول هشيم عن شيبان قال حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا روى عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذا تنبيه إلى أن دين الإسلام هو لا يضيق على الناس، اشتغل ببيعك وشرائك وتجارتك على وفق ما أمر الله، لكن إذا جاء وقت الصلاة وقف. فالذين مدحهم الله تعالى هم أناس يشتغلون بالبيع والشراء، فإذا نادى المنادي للصلاة توقف واتجهوا للصلاة، ولا يشغلهم بيعهم وشراءهم عن عبادتهم لله. ومن العجائب أن سمعنا بعض الناس في هذه الأيام ينتقص حياة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا قرب الأذان صاروا ينبهون الناس للصلاة، ويقول هؤلاء يعطلون الاقتصاد ويؤثرون على الأرباح ويضيعون الأوقات، حوالي نصف ساعة تضيع عليهم في البيع والشراء. فهؤلاء الذين هذه أفكارهم هم من أعداء هذا الدين، والله تعالى امتدح هؤلاء الرجال الذين ذكر أنهم يبيعون ويشترون، لكن لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقت البيع يبيعون، وإذا جاء وقت العبادة توقفوا وعجلوا البيع. لا بارك الله في عمل حال دون الصلاة. قد يبيع الإنسان وقت الصلاة لكن يأتي ما يتلفه، لا يبارك الله فيه، يمرض الإنسان، يحصل له حادث، حريق، مرض ونحو ذلك من الأمور. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ديننا لم يمنع من الكسب لكنه نظمه، والإنسان لابد أن يكون مرتب ومنظم، لا أن يكون فوضويا. وكما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذه مناسبة في وقتنا هذه الأيام في أيام الجازة. الإنسان الذي يريد أن يتفسح هو أولاده ينتقل من مكان إلى مكان، إذا حان وقت الصلاة توقف وصلي ولا تؤخر الصلاة، تفسح أنت وأولادك. لكن إذا كان أولادك يريدون أن يشغلوك عن الصلاة فلا يصح هذا. إن كنت قريب من المسجد توقف وصلي في المسجد، إن لم تكن حول المسجد ففي أي مكان من الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا عرفنا هذا فإن من آداب التنزه التي يجب أن يعلمها كل فرد أن يحافظ على الفرائض ويجتهد في تحصيل النوافل، ولا يضيع على نفسه شيء من الخير من أمر بمعروف ومن زكاة ومن غيرها من سائل أنواع الأعمال الصالحة. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأمر إن الله لا يحب المفسدين. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إني قمت على هذا الدرج أبايع أربح كل يوم 300 دينار، أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد، أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال، ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يقول أنا جالس عند هذا الدرج، درج دكانه، عنده دكان في درج، جالس يبيع ويشتري في طريق الناس اللي رايحين المسجد جايين. يقول إذا سمع النداء توقف عن البيع وذهب يصلي، يربح في اليوم كحد أدنى 300 درهم، هذا قدر كبير، ومع هذا ما فات شيء من الخير من العبادات، فالخير في عباداته لم ينقص منها شيء وربحه تام. وهذه المسائل يجب أن يستشعرها أصحاب التجارات. وقال عمرو بن دينار: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا سالم هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال: هؤلاء هم هؤلاء. وكذا قال سعيد ابن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. فهذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين وعن بعض أتباع التابعين كلها تدل على ما كان عليه السلف، وهي الصورة الموجودة عندنا في المملكة هنا ولله الحمد والمنة. إذا سمع صاحب المتجر النداء غطى بضاعته بقماش، ما هو بحديد وسلاسل، بقماش، ثم ذهب للصلاة. وهذا هو ما ذكره سالم. فكون الإنسان يطمئن على بضاعته ويذهب للصلاة ويرجع وهي كما هي لا تسرق ولا يؤخذ منها شيء، هذا هو شأن الأمة الملتزمة بدينها المحافظة على عبادتها وعقيدتها وأخلاقها. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الأمة إذا عاشوا بهذه المستويات من الراحة والأمن والاطمئنان. والناس إذا أحدثوا في دين الله كثرت فيهم المصائب والفتن والبلايا كما هو الواقع. لا تغير كثير من أحوال الناس، صرنا نسمع سرقات كثيرة، صرنا نسمع كسر للدكاكين واعتداء على البيوت وتسلق للمنازل وغيرها. هذه كلها بسبب أن الناس صاروا يعتمدون على أنفسهم ويظنون أنهم هم الذين يحصنون أموالهم وتركوا الواجبات الدينية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا رجعوا إلى الصلاح والاستقامة والمحافظة على أمر الله عادت إليهم الأمور الأخرى من الرغد والهناعة في العيش والطمأنينة والأمن وغيرها. فلينتبه لهذا العقلاء ويعرفوا أسباب المصائب والمشكلات التي تحل بهم. يقول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يقول عن الصلاة المكتوبة، وكذا قال السدي عن الصلاة في جماعة.